فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انك ما لقيتش حاجه ان شاء الله تحطه على الاناء، لانه هتبقى عاده في الانسان انه بيلاقي الاناء متسابه خاصه بالليل يقوم جايب حاجه مغطيه، ما لقاش حاجه عود حطه وقال بسم الله ووضعه عليه يمنع عنه اذى قد ينزل على هذا الاناء. بالتعود يبقى يتعود دايما الاناء بتاعه مغطي، ما ينزلش فيه تراب، ما ينزلش فيه حشره، ما ينزلش فيه شيء يؤذيه. وزي في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: لولا خمرته ولو بعود تعرضه. قال ابو حميد: انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسقيه ان توقع وبالابواب ان تغلق ليله، ولم يذكر راوي الحديث واسمه زكريا قول ابي حميد الليل، وكان هنا بالاخص في الليل، يعني تعود الانسان يغطي اناءه دائما خصوصا بالليل، الليل في الظلام بتطلع حشرات من مكان يمكن بالنهار ما تظهرش، فيجي صرصار يطلع شيء من حشره بتدخل في الاناء فتؤذي وتفسد عليك طعامك، فيعودك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.